لأن قراءته ابن مسعود مفسر، ابن مسعود رضي الله عنه قراءته قراءة مفسر، لأن ابن مسعود يذكر الآية يقرأ الآية ويقرأ معها التفسير، يعني يضيف كلمات فيها التفسير، ولذلك اشتبه هذا على عدد من المتأخرين في أن يعتقدون أن هذه الزيادات في قراءة ابن مسعود، هذا ليس بصحيح، وإنما هي من تفسير من تفسيرات ابن مسعود، مثل الآية المشهورة قال: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، هذه في قراءة ابن مسعود وهي تفسيرية ليست في قراءة، لكن يقال بالتجوز أنها في قراءة ابن مسعود، لكن ابن مسعود كان يفسر، يعني يقرأ ويفسر، ولها أمثلة كثيرة قد ذكر كثيرا منها الحافظ بن أبي داود في كتابه المصاحف، يعني أطنب في هذه المسألة. تعرفون كتاب المصاحف لابن أبي داود، كتاب مشهور في الأسانيد، نقل كثيرا من هذا. نعم.